هو ترك الصلاة فعلا كفر، وفعلا ترك الصلاة يفسد العقد الزوجية، لكن لما يكون ترك الصلاة ده مكفر، امتى يكون ترك الصلاة مكفر فعلا؟ يعني ترك الصلاة في حد ذاته فعلا يكفر، وفعلا الكفر ده يفسد العلاقة الزوجية ويفسد العقد أصلا، مش تطلق منه، لا يفسد العقد. لكن علشان ترك الصلاة الإنسان يترك الصلاة فيتحقق فيه الكفر، ده لازم يكون بعد إقامة حجج وثبوت شروط وانتفاء موانع. يعني ايه ثبوت شروط وانتفاء موانع؟ ده هو ده بقى الموضوع اللي يخلينا نقول ما نقدرش نكفر حد. وبناء عليه قدامنا حاجتين، الحاجة الأولانية ان احنا نتفنن في دعوة الإنسان ده، نتفنن في دعوته ونصمم على هدايته وندعوه إلى الله ونحرص على ان هو يصلي، ونغير اسلوب الدعوة، نغير الطريقة، ندعوه بطريقة جديدة، نخليه امام، نصاحبه على ناس صالحين، نخليه ينزل المسجد ومثلا نخليه هو يبقى له دور في المسجد غير الصلاة، في خدمة، في صنع معروف، في عمل قيادي، نحبب بيه إليه الصلاة والصحبة الصالحة اللي بتصلي. كل الأمور دي والتفنن في الدعوة ده لازم ياخد وقته. ما نجحناش يبقى خلاص، يبقى الزوجة تعمل مجلس عيلة، تجيب حكم من أهلي وحكم من أهلها وتقول له يا تصلي يا تطلقني، ربنا يعصمنا وعافينا يا رب. يعني برضو من فنون الدعوة أنها تمتنع عنه، بس امتناع يخليه يصلي، امتناع يخليه يصلي وتتفنن في دعوته، ويبقى فيه ترغيب وفيه ترهيب وفيه مكافأة وفيه عقاب وفيه كذا محاولة عشان في النهاية يصلي.